لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله تعالى عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعدوا، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له ضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم ندب وحب القوم نعتقد، والحق في فتنة بين الصحاب جرت والسكوت أن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فندوا، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. إذن الكلام في هذا الباب عن الخلافة وفضل الصحابة، خصوصا الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين، وكذلك الكلام عن أهل البيت الذين أراد الله تعالى ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. فبدأ الكلام في هذا الباب بالكلام على أفضل الأصحاب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. أفضل الأولياء وأفضل الناس بعد جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الصديق أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيمي القرشي رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر الصديق هو أول الخلفاء الراشدين المهديين، وقد وقف في الأمة موقفا لم يقفه أحد سواه رضوان الله تعالى عليه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضائل أبي بكر الصديق وبيان منزلته، وقبل هذا جاء ذكره في القرآن أو جاءت الإشارة إليه في القرآن. لا أقصد ما جاء في القرآن من ذكر المدح لعموم الصحابة ولعموم المهاجرين والأنصار، وهو داخل في هذا كله، ولا أقصد كذلك ما في القرآن من مدح لعموم المؤمنين، وهو لا شك داخل في هذا كله أيضا، وإنما أقصد أن الله تعالى في القرآن ذكره مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة بأنه كان ثاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية تضمنت فضائل متعددة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول ثاني اثنين، كان ثاني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في الغار بنص القرآن، كان معه في الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأخذ معه في الغار من يكون عدوا أو من يكون منافقا أو من يكون كافرا كما يدعي الروافض لعنة الله عليهم، لهم مسالك في الكذب والكفر متعددة في هذه الآية. وبعضهم زعم أنها تدل على يعني نفاق أبي بكر أو على فساد حال أبي بكر الصديق. سبحان الله، يعني ما يدل على الفضل وعلى المنقبة يجعلونه دالا على العكس، وهذا بسبب قلوبهم المنتكسة وعقولهم المنعكسة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالله تعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذن الذين كفروا أخرجوه، أخرجوا من؟ أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. إذن هذا دليل على أن الذي خرج معه كان من المؤمنين، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون خارجا معه، دع عنك الكذب الذي يدعونه في ذكر الكهانة وما إلى ذلك، لا يمكن أن يكون قد خرج معه أبو بكر وهو منافق. إذ في أي شيء ينافق؟ ينافق من؟ ينافق رجلا هو لا يعتقد نبوته ولا صدقه وخرج مستخفيا أو خرج والكفار يتبعونه وقد اجتمعوا على قتله ولا يتمنون شيئا كما يتمنون قتله، وهو يخرج معه لأجل ماذا؟ لأجل أن ينافق وبعضهم يكذب يقول إنه لما كان هنا أراه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تكون بعيدة وكذا، فيقول الآن صدقت، الآن صدقت أنك ساحر، فسمي بالصديق. سمي بالصديق لماذا؟ قال لأنه صدق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساحر. يقولون كان أبو بكر في المدينة بعد هذا يصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصنم معلق في عنقه. ولما الذي يكون ما الذي يضطره إلى هذا؟ لماذا أبو بكر لم يسلك مسلك أبي جهل؟ ما الذي منعه؟ ما الذي منعه؟ ما هذا المخطط؟ وما الذي فعله أبو بكر بعد هذا؟ وما الذي فعله أبو بكر قبل هذا؟ ولكن هو حقد الزنادقة الذين أرادوا إفساد الدين وأرادوا تشويه أئمة المؤمنين وأرادوا تشويه الخلفاء الراشدين، وقد نجحوا نجاحا جزئيا. ولهذا عندنا الآن الرافضة الشيعة الشنيعة، هؤلاء قد مرقوا من الدين كله، ليسوا مسلمين أصلا. هؤلاء الرافضة ليسوا مسلمين، هذا نجاح جزئي لهؤلاء الزنادقة الملاحدة أتباع ابن سبأ. صحيح، في النصارى حصل نجاح بأمثال هؤلاء، لكنه كان نجاحا تقريبا كليا. ونقول تقريبا هذا باعتبار ما كان في القرون الأولى بعد المسيح عليه الصلاة والسلام، وإلا فالآن لا نحتاج أن نذكر تقريبا. فهمتم الدقيقة في العبارة؟ لا نحتاج، صحيح ولا لا؟ لا نحتاج الآن أن نذكر تقريبا. نجحوا، دين المسيح عليه الصلاة والسلام تشوه وانقلب على يد من؟ على يد شاؤول بولس اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي وكذلك، وليس وحده انفرد، لأنه يقول لا، عبد الله بن سبأ لم يقم بكل هذا، عاونه الكثير من الزنادقة، عاونه الكثير من الغلاة، عاونه الكثير من الضلال، عاونه الكثير من أصحاب الأهواء، حتى تكون في النهاية هذا الدين الرافضي الخبيث. عرفت هذا؟ فالله تعالى يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا هذا لم يكن أبا بكر، هذا كان ابن بكر، شخص ثانين اسمه ابن بكر، هذا ابن أريقة ولا ماذا، وكتب بعضهم كتابا في هذا. وهذا سبحان الله حتى الرافضة ردوا عليه، لأنه معروف الأمر، تحتاج أن تخترع أمورا وتدعي أمورا وكذا لأجل أن، كمثل ما يقولون أيضا في قصة الإفك، يقولون لا هذه القصة بعض يعني بعض أغلى الغلاة فيهم، كلهم غلاة، لكن بعضهم مع غلوهم جميعا وكفرهم جميعا أشد كفرا وغلوا من بعض أيضا، انتبهوا. فبعض من هم أشد كفرا وغلوا فيهم قالوا حادثة الإفك ليست نازلة في عائشة أصلا، إنما هي نزلت في مارية القبطية. عرفت هذا؟ لعنة الله تعالى عليهم. ثاني اثنين، هذا يقرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه ثاني النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج الذين كفروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. من هذا المنافق الذي يذكر بكل هذا الذكر وهذا التبجيل؟ يقول إذ هما في الغار. يقولون بعضهم يقول أكثر الخلق عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، وأبو بكر الذي هو ثاني أكثر مخلوق يذكر هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار. والله الواحد منا إذا قرن بشخص لا يكون مستقيما في بعض الأحوال لا يرضى هذا، صحيح ولا لا؟ أنا الآن إذا ذكرتك قلت فلان أنت مثلا، ذكرت شخصا يدخن، قلت هذان الاثنان حسنان، تقول لا يا رجل هذا رجل يعني مجاهر بالمعصية وأحواله مثلا كذا و... ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. لذلك لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي فكثير من الضالين يتنازعون ويتكلمون في الصحبة تثبت لمن ويموهون. عندنا نقول الصحبة ثابتة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعينه بنص القرآن، مهما تنازعتم في كل الناس من بعد هذا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طبعا بغض هذا مع ضم ما في الباب، هل أنتم تاركوا لصاحبي. هذا النصوص المتعددة التي تدل على ثبوت الصحبة بالنص لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من هذا الذي يقال له لا تحزن؟ أنت سترى منافقا تقول له لا تحزن، إن الله معنا. يجتمع معك منافق خرج معك لكيد الدين، أو أخذته لأجل أن يقول. حتى أحد من أسلم من الرافضة كان يحكي يقول سأل أباه لماذا أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه بكل سهولة ويسر، وهذا الذي يلقنه للصغار، يقول قال له إنما أخذه معه لأجل أن لا يخبر عنه المشركين. هذا أخذه معهم أين؟ أخذه معه يعني أنت هذا الكلام يتصور أنك تشاغل شخصا، تأخذه مثلا يجلس معك يشرب شيئا، يعني يشاغله، يقول تعالى هاجر معي إلى المدينة. أي فساد عقل وأي كذب نقل هذا؟ صحيح. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إثبات للمعية الخاصة. المعية الله سبحانه وتعالى تكون عامة، هذه معية الله لجميع خلقه، معية العلم والإحاطة، الله بكل شيء عليم، وهو معكم أينما كنتم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه معية العلم والإحاطة. أو معية النصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين. فإن الله معنا هذه من المعية الخاصة التي هي معية النصر والتأييد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معي، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، حسن شحاته الكلب الرافضي الخبيث انتقم الله تعالى منه وأخذه وأخذ أمثاله، أخذ عزيز المقتدر، يقول انظر، وذكر ألفاظا قبيحة، أنا لا حتى لا يعني لا أريد في هذا المقام أن أحكيها، يقول لم يقل لا، سبحان الله، يعني شوف انظر الانتقاء، يقول فأنزل الله سكينته عليه، يقول لم يقل عليهما. طيب ولا تحزن إن الله معنا، هذه لكليهما ولا لواحد؟ لكليهما. طيب ولماذا قال فأنزل الله سكينته عليه؟ لأن الآية أصلا في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام جاء في سياق الكلام، يعني تعرف الجملة التي تذكر، يعني هو الله تعالى يقول إيش إلا تنصروه، الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثم ذكر الله كيف أن الأمر كان شديدا، يقول إذ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذا الذي لم تنصروه وهذا الذي أخرجه الذين كفروا، أن الكلام رجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الآية في هذا أصلا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا ليس لأن أبا بكر كان والعياذ بالله فيقول أخرجه من الآية، لم يذكر في قال فأنزل الله سكينته عليه، قال ولم يذكر هنا أبا بكر، ولماذا قال له إن الله معنا؟ يريد المعية العامة، والمعية العامة مثبتة هنا، الله مع رسول بالمعية العامة، الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الذين كفروا الذين يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ علمه شامل، علمه محيط بكل شيء، صحيح ولا هذا في هؤلاء وفي هؤلاء، في المؤمنين وفي رؤوس الكافرين وفي رؤوس المؤمنين المتقين. فالآية والحمد لله، وهذا الواقع، لأننا ليس لنا هوى، إنما نتبع ما جاءت به آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية هذه وحدها دالة على فضائل ومناقب متعددة تثبت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ممن تكلم في هذا أيضا، وهذا نقلته في الرسالة التي جمعتها في فضائل أبي بكر الصديق، ممن أحسن الكلام في هذا، وإن كان عنده يذكر عنده خلل في بعض ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ولكن في توحيد الألوهية في ما يتعلق بالصحابة كان عنده انتقال إلى الأمر الأحسن، لأنه كان رافضيا، كان من كبار، كان يعني لقب بآية الله العظمى، هذا أبو الفضل البرقعي، له كتاب في التفسير باللغة الفارسية في 4 مجلدات اسمه تابشي أز قرآن، يعني الأضواء والأشياء من القرآن، فذكر في الكلام على هذه الآية كلاما حسنا جدا في تثبيت الفضيلة لأبي بكر الصديق، وأنا نقلته في الرسالة في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب. إذن هذه الآية كما قلنا في أبي بكر أو فيها الفضائل والمناقب المتعددة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بخصوصه، عرفت هذا؟ وأما الآيات التي تدل على فضيلته في القرآن أيضا، يعني إذا نظرنا في الآيات المتعددة التي نزلت أو التي يصح أو قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق بعينه لكان هذا يحتمل مصنفا مستقلا، والآيات التي تشمل بيقين أبا بكر الصديق باعتباره من المهاجرين وباعتباره من السابقين الأولين وباعتباره من الصحابة وباعتباره من المؤمنين تحتمل ماذا؟ مجلدات كثيرة. يعني لو أن شخصا أراد أن يصنع يعني على نحو ما عند الرافضة، لكننا ليس عندنا هذا يعني هذه المسألة، أراد أن يصنع يعني الآن ما الذي في القرآن سبحان الله، يعني من أقول يعني ليس عندنا المسالك الذميمة أننا نجمع ما صح وما لم يصح، لا، لو جمعنا ما صح فقط وما ثبت وما دلت الآيات فيه على فضيلة أبي بكر الصديق لجاء مؤلف كبير في هذا، والحمد لله هناك مؤلفات متعددة، ولكنها ليس يعني أنا الآن لا أستحضر مؤلفا جامعا، يعني نحتاج حقيقة أن نصنع موسوعة كبيرة في أبي بكر الصديق، موسوعة هكذا، موسوعة في مجلدات كثيرة في أبي بكر الصديق، وموسوعة في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وموسوعة في أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وموسوعة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونوضح الحق في كل هؤلاء، لأن الرافضة يصنعون موسوعات في حق علي، في حق الأئمة من وجهة نظرهم واعتقادهم الفاسد، ويكتبون ويكذبون ويحرفون ويكون منهم ما يكون. نحن لا بد أن نواجه هذا بهذه المشاريع العلمية التي تقوم على بيان ما في القرآن والسنة من فضائل ومناقب وأحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، طبعا يعني لا شك أن أبا بكر الصديق داخل في قول الله تعالى، هذا على سبيل المثال، لقد رضي الله عنه، يعني أن لا كما قلت لست بصدد الكلام التفصيلي في أبي بكر الصديق، وإلا فسنحتاج أن نعقد دروسا لمدة شهر في أبي بكر الصديق، وهذا يكون قليلا أيضا بدون مبالغة، وأنا عندي فضل لا الاستعداد، إذا شخص يعني تحدى وقال كيف لمدة شهر، أقول لا، نبدأ من الليلة ولمدة شهرين وليس شهرا في أبي بكر الصديق فقط، واضح؟ لكن كما قلت نحن إيش يعني ما يخطر على البال الآن ويأتي ذكره أو تأتي الإشارة إليه، والله تعالى المستعان. فمثلا أبو بكر الصديق داخل في قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا والله لا يرضى إلا عن رضي، لا يمكن أن الله رضي عنهم ثم سخط عليهم، لا يمكن أن يكون الله قد رضي عمن هو منافق ومرتد أو عمن سينافق أو يرتد، ويخبر الله في القرآن الذي سيتلى إلى يوم القيامة أنه رضي عنه. داخل أبو بكر الصديق في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. داخل أبو بكر الصديق في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق مهاجري وهجرته لم تكن كهجرة أي شخص، هجرته كانت الهجرة الوحيدة التي يعني قارنت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج معه يوم خرج من مكة ودخل معه المدينة يوم دخل، لا قبله ولا بعده. هذه كانت الهجرة الوحيدة التي قارنت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وآيات القرآن الكثيرة التي ذكر الله تعالى فيها الصحابة في سورة الأحزاب، في سورة براءة، في سورة الأنفال، في سورة آل عمران، في عموم سور القرآن، لا شك أن أبا بكر الصديق أول الداخلين فيها لأنه أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكثيرة وكثيرة وكثيرة في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد يعني جمعت كتب المفردة في فضائل أبي بكر الصديق فيما ثبت في فضيلته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما ألف في فضائل الصحابة وفي فضائل الخلفاء الراشدين. تجد عند عموم الأئمة المصنفين أول باب في كتاب فضائل الصحابة تجده في فضل من؟ في فضل أبي بكر الصديق. ربما بعد يقدم مثلا أبوابا في الصحبة وما يتعلق بهذا، لكن أول صحابي يذكر عند الجميع هو من؟ أبو بكر الصديق. انظر كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري، كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام المسلم، كتاب المناقب من جامع الإمام الترمذي. في انظر كذلك الكتب التي أفردت في فضائل الصحابة ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل وغيره، وكتاب فضائل الخلفاء الراشدين أو فضائل الخلفاء الأربعة، كتاب فضائل الخلفاء الأربعة لأبي نعيم الأصبهاني، وكتاب منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين لابن قدامة الموافق ابن قدامة المقدسي. من الذي يذكر ويقدم من غير إشكال؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الأحاديث في فضله كثيرة كثيرة، منها هذا يعني أيضا على سبيل المثال ما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى على جيش ذات السلاسل ورجع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر، وسمى رجالا. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صعد أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، وفي بعض الروايات التي تصحح أيضا زيادة آخرين من الصحابة، ولكن الرواية التي في الصحيح فيها ذكر هؤلاء الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، رجف أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. رسول الله محمد النبي، أبو بكر صديق، عمر وعثمان شهيدان. عرفت هذا؟ أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري في ذكر استئذان أبي بكر وعمر وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذن له وبشره بالجنة. لما كان جالسا على الماء قال أذن له وبشره بالجنة، استأذن عمر أذن له وبشره بالجنة، استأذن عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا أيضا. وبالنسبة لآية لقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، أيضا جاء بيان هذا في السنة في صحيح البخاري وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا بهذا اللفظ، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم كان من أوائل من أسلم من الصحابة، فكان في وقت يعني هو يمكن أن يقال هو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه، رضي الله عنه كما صرح بهذا من صرح، قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، كان من السابقين الأولين. وواسى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بماله. وزوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابنتان، وكان لابنته من الفضل والمنزلة الشيء العظيم، وهذا يعني يحتاج كلاما آخر حتى نتكلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يعني انت تجد الخلفاء الأربعة الراشدين إما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أبو بكر وعمر زوجا عائشة وحفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوج عثمان وعليا بناته، زوج عثمان بنتين رقية وأم كلثوم، وعلي تزوج بنتا واحدة ولكنها أفضل من الجميع وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار أو يعني لم ينص نصا صريحا فيما روي ونقل إلينا على خلافة أبي بكر الصديق، ولكن جاءت عنه إشارات صحيحة من كلامه ومن فعاله، من قوله ومن فعله، تدل على أن أبا بكر الصديق هو الخليفة بعده. على سبيل المثال ما ثبت في صحيح البخاري في تلك المرأة التي سألت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه في العام القادم، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر، قال فأتي أبا بكر. قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة بالمسلمين، ولهذا كان من الاستدلالات على خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. والحديث صحيحة ثابتة في يعني الحديث ثابت من طرق بألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعائشة رضي الله عنها لأجل أمر ما تتردد وتقول لا إن أبا بكر رجل أسيف، كما في بعض الروايات رجل رقيق، إذا قام مقامك أو إذا صلى بالناس يعني لا يمسك أو لا يمسك عن البكاء، يبكي فالنبي صلى الله يعني يقول مر عمر، يريدون التقديم، يقول مر إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي كل يعني أنتن تردنا أمورا وتردنا أغراضا وتردنا أشياء يعني وتراجعنا إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذا هذا كان لم يكن أن أبا بكر صلى، طيب من أبو بكر؟ ليس أبو بكر، مروا الثاني الثالث الرابع، لا هو أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويصر على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حديث رزية الخميس، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمؤمنين للصحابة كتابا لا يضلون بعده، وعمر رضي الله عنه أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله غلبه الوجع وعندكم كتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فحصل فتنازعوا كما في حديث ابن عباس، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عني. ما الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه؟ كان يريد أن يكتب أمر الخلافة وتقديم أبي بكر الصديق، وقال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وإلا فلو كانت المسألة أنه يكتب الوصية بعلي وهذا الذي سيبين هذا، فهل لمجرد التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم سيترك التبليغ؟ لكن الأمر واضح، الأمر واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب شيئا من باب تأكيد ما هو معروف بين الصحابة من تقديم أبي بكر، فلما حصل ما حصل يعني حصل تنازع حصل، وهذا يحصل كثيرا، لأن هذا كان بيتا يعيش فيه بشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبوته ورسالته وما خصه الله به من الخصائص، هو بشر والناس يعيشون معه هم بشر. كون أنه يحصل اختلاف أخذ رد، خصوصا في مثل هذه الحالات، والرسول صلى الله عليه وسلم مريض، والذي يعرف ما يكون عند العظماء والمشهورين في مثل هذه المقامات من أخذ ورد ومشاكل، ويفهم أن هذا يمكن أن يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجميع يخاف عليه ويشفق عليه. عرفت هذا؟ وإلا فيأبى الله، فربما يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه المقدم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقدما بغير إشكال، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نخير، وفي رواية كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، هذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في أكثر من مقام، وهذا سأشير إليه الآن، في أكثر من مقام وفي أكثر من حالة يذكر كيف أن أبا بكر وعمر هما أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذا لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، ويقول يأتي يقول ابن عباس: فرأيت رجلا، يعني سمع رجلا من خلفه وكأنه وضع يديه أو يده على منكبيه، وقال: ما أحد أو ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت، أو بهذا المعنى، يعني لا يوجد أحد الآن أنا أحب الله أن ألقى الله بمثل عمله إلا من، إلا هذا المطعون، إلا هذا المسجى كما في الرواية. وابن عباس التفت فوجده من؟ وجده علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول: إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وإني أرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك. هذا الكلام لمن؟ لعمر، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى من رضي بفعله. أن الآن الرافضة يحتفلون عندهم احتفال بشهادة أبي لؤلؤة المجوسي بابا شجاع الدين في مدينة كاشان، له ضريح هناك، ضريح أصلا من الذي أوصله إلى كاشان، لكن هناك لهم احتفال ويعظمون، يسمونه يوم فرحة الزهراء، وبعضهم يقول هذا عيد الغدير الثاني، عيد الغدير الثاني الذي ماذا قتل فيه أبو لؤلؤة، هذا في يوم قتل أبي، يوم فرحة الزهراء يوم قتل أبي لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ألف بعضهم كتابا في هذا يقول: عقد الدرر أو عقد الدرر في إدخال السرور على سيد البشر، أو يوم يذكر يقول: عقد الدرر في بقر بطن عمر. طيب، وأيضا ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، لما سأله ابنه محمد بن علي، وهو محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب وابنه من المرأة الحنفية، لما سأله من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر، قال: وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبت، فقال: ما أنا، يعني ثم أنت يا أبت، فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا وهذا ثابت في صحيح البخاري. وكذلك ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة، نص شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الحافظ الذهبي على تواترها، أنه على المنبر في الكوفة فضل أبا بكر وعمر، والروايات في هذا كثيرة في مختلف المصادر، والإمام أحمد في المسند يعني تجده روى هذا بطرق متعددة من طرق كثيرة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. راجع مسند علي بن أبي طالب من مسند الإمام أحمد وانظر الروايات الكثيرة في هذا، منها ما روي عنه بلفظ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، أو قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر، بل جاء عنه أنه قال لا أسمع أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لماذا يقاتل المرتدين ومانع الزكاة والواقفين و إلى آخره، وهذا علي رضي الله تعالى عنه يبايعه ويصلي خلفه ويجاهد معه ويحضر عنده ويكون عاملا بما يأمره به ويكون تحت ولايته، أمير المؤمنين الشجاع البطل، أمير المؤمنين الذي فعل بمرحب وبعمر بن ود وبفلان وعلان ما فعل، يأتي أكثر الخلق أو واحد من أكثر الخلق يفعل ما يفعل ويصنع ما يصنع فيقول لا مصلحة الإسلام ومصلحة الإسلام، يعني يذكرون أمورا أسبابا في التقية واهية لا تنفق، وأي عاقل يتعقل لا يملك إلا أن يقول إن عليا رضي الله تعالى عنه كان يعرف تقدم أبي بكر الصديق ويعرف إمامته ويعرف فضله ويعتقد خلافته وأقر ببيعته بايعه وأقر ولايته وكان عاملا تحته مقرا لما يفعل وما يكون منه، ولا خالفه ولا خالف عليه أبدا رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. من السائل عن مسألة النصراني؟ من صاحب مسألة النصراني؟ أنت؟ هذا حصل يعني؟ إذا عرفت عن التفاصيل تخبرني. طيب. من الذي يسأل عن التشكيك في تكفير الروافض؟ قل هناك من يشكك في تكفير الروافض الزنادقة بل ولا يفتي بجهادهم، من صاحب هذا؟ أنت؟ من على أي أساس يقوم هذا التشكيك؟ على أي أساس؟ من الذي يشكك في كفرهم بأي مناسبة ومن أي مدخل؟ من أي مدخل؟ من مدخل عبادتهم غير الله وشركهم بالله في الربوبية وشركهم بالله في الإلهية وشركهم بالله في الأسماء والصفات، من جهة القول بخلق القرآن أم القول بتحريف القرآن أم القول بتكفير عموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم القول بنفي رؤية الله أم القول بتعطيل صفات الله أم القول بسب أمير برمي عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه أم القول بعصمة غير النبي صلى الله عليه وسلم أم القول بالاحتجاج بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإشراك غير النبي صلى الله عليه وسلم معه في الرسالة، هذه حقيقة قولهم أم ماذا؟ هذه كلها ليس كل واحد منها استقلالا يعني، بل بعض الأفراد التي تدخل تحت هذه كافية بأن يكون الواحد منهم كافرا مرتدا، فما وجه الدفاع عن هؤلاء الرافضة؟ يعني ما وجه التشكيك في تكفيرهم من أي جهة؟ هذا ولم أذكر يعني ما بعد لم أفصل أو لم أذكر أمورا أخرى كثيرة. فالرافضة كفرة من أوجه كثيرة، ولا مجال أن يشكك أحد في كفرهم إلا إذا كان يعني جاهلا أعمل البصر والبصيرة أو أعمل بصيرة، خلينا أعمل بصر ممكن أكون عارفا بالصواب، أعمل بصيرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. بل ولا يفتي بجهادهم، كيف لا يفتي بجهادهم؟ الجهاد له ضوابط، الجهاد له ضوابط، لكن يا شخص يعني لا أدري كيف يتكلم، يقول مثلا الناس في دماج لا ينبغي لهم، كمثل ذاك الذي يقول الحجاورة، يقول لك فتنة الحجاورة والحجاورة هؤلاء ونحن سلميون وهؤلاء الحجاورة كذا وهؤلاء إيش ما حجاورة، أي حجاورة أيها الشخص، ألا تخاف ألا ترجو الآخرة؟ يقول لك الحجاورة ماذا تريد أن يأتي المهاجمون؟ أنا أسألك سؤالا، الآن ناس في مكان جاءهم ناس سلفيون يهاجمونهم، يرفعون السلفيون يهاجمون ويرفعون الأسلحة عليهم، ألا يجوز لهم شرعا أن يحملوا الأسلحة وأن يدافعوهم؟ سلفيون أنا أقول، ليسوا رافضة، فما بالك إذا كانوا رافضة ولا يريدون مجرد الاعتداء عليهم، بل يريدون محو أهل السنة ومحو وجودهم من هذا المكان. سبحان الله. أحد القبيحين فيهم كما أخبرني بعض الإخوة اليمنيين يقول سندخل دماج ونتمتع بالنساء هناك. ثم هؤلاء الجهلة المنتكسون يقولون لا جهاد هناك ولا بد أن تكون سلمية. نعم نعم سبحان الله. والشيخ يحيى لا يريدها سلمية، ليس حريصا على أن تكون الدعوة سلمية. سبحان الله سبحان الله العظيم. لكن ماذا يصنع؟ ناس يهاجمون. يعني الآن إذا جاءنا ونحن جالسون الآن، جاءنا ناس قالوا نريد أن نضربكم، يقول لهم والله نحن سلميون، يضربون ولن نرد، دعوتنا سلمية. إيش هذا؟ ما هذا الأوراء؟ ثم كان هذا الأمر وكان يعني وإلى الآن لعله في وقت لا تكاد توجد فيه دولة ولا يوجد فيه شيء، الأمور مفتوحة يعني الأمر، وكل من يريد أن يفعل شيئا يفعله. وأعلنوا مملكة هناك في وقت سابق، دولة، أعلنوا دولة في شمال اليمن مستقلة. ماذا تريد؟ كذابون طبثاء رافضة. ثم تجد من يتكلم أنهم ماذا يعني ليسوا يعني كلام خارج الحقيقة عن العقل. والله كثير من الحزبيين في السعودية حزبيون واضحون كلموا وقالوا لا بد أن ننصر أهلنا، ولا بد ولا بد ولا بد ولا بد. يأتي هؤلاء الذين مكثوا على الظاهر أو في الظاهر في السلفية، ما مكثوا يأتون تكون لهم هذه المواقف المتراجعة، هذه المواقف الخاذلة، ويذهبون إلى الشيخ ربيع حفظه الله. والشيخ ربيع يعني له صلابة في هذا الباب، ويقول لا بد أيدوهم وهؤلاء مجاهدون وكذا وكذا. يرجعون لا يبالون لا يبالون، هم على ما في رؤوسهم ليسوا. لذلك لا تسمع كلام هؤلاء الذين يتكلمون حول الشيخ ربيع وحول ما يتعلق به وحول هذا التشدقات. الشيخ ربيع له مواقف، لكن سبحان بالمناسبة يعني أنا هذا حضرني، أنت تعرف الذي يذكرونه عن الصحابة كيف أن فلانا فعل وأن عمر بن الخطاب فعل كذا وعصر كذا وصنع كذا، كيف يروجون هذه الأكاذيب ويلفقون. أنا تأملت هذا في العصر ونحن في زمن فيه وسائل اتصالات وأمور ومع هذا يأتي ناس يحكون قصصا تخالف الواقع تماما. فهمت؟ يعني لما يأتي شخص يقول لك والله أنا بلغني والأمر صح عندي، هذا محمد بن إبراهيم هذا ذهب عند الشيخ ربيع، الشيخ ربيع جرحه وكلمه كلاما شديدا وجرحه جرحا شديدا، بقي أن يقول ضربه وطرده من بيته. فيأتي شخص لو فرضنا أن هذه الرواية لفقت في مسلك ما بعد 100 عام يقول نعم محمد إبراهيم هذا الذي طرده الشيخ ربيع وجرحه وكلمه وفعل به الأفاعيل وكذا. صحيح يروج هذا هكذا ولا لا يروج؟ يروج. طيب وفي الواقع ما كيف الأمر؟ الأمر بعكس هذا تماما، الواقع بعكس هذا تماما. يعني الشيخ ربيع يقوم معنا إلى الباب، يمشي معنا يوصلنا ويقول اعذروني يا أولادي شديت عليكم، جعلوها طردا. ثم بعد هذا بثلاث سنوات تذهب وتجلس مع الشيخ وكذا وكلام، يعني أنا لا أحب أن أتكلم بطريقة الآخرين، وكل الشيخ فعل معي كذا والشيخ قال لي كذا وأكرمني بكذا وأوصاني بكذا ونصحني بما أتفخم به. لا استغفر الله يعني. صحيح سبحان الله. فيأتي بعد هذا بسنوات ناس يحكون رواية على هذا الشكل تبين أن هذا الشخص كان ضلا مضلا، والواقع أنه لم يكن الأمر كذلك. فما هذا ونحن في زمان مواصلات واتصالات والأشياء تنشر بين الناس ويمكن أن يحصل، فما بالك في الزمان الأول؟ حتى تدرك كيف أن الدس والتحريف والتزوير كان يكون في كثير من هذه الأحوال وهذه القصص وهذه الروايات، وكيف أن الرافضة هم يسلكون مثل هذه المسالك. نحن نرى هذا في يا أخي أنا تستغرب تقول يعني شخص مثلا من الرافضة أو يقول لكن معقول يعني عمر مثلا لم يفعل كذا وكذا. طيب الرافضة إما أن يخترعوا شيئا لأصله، وإما أن يجعلوا من الحبة قبة، يعني مثلا يأتي شيء أن صحابيين اختلف في شيء يجعلون هذا الأمر بين الصحابيين أنهما ماذا تقاتلا وكفر أحدهما الآخر لأنهما اختلف في شيء. نسأل الله تعالى العافية. نعم. ذلك أيضا ماذا يعني؟ يعني المسجد الذي لا تقوم فيه. في هذا نظر، يعني في هذا نظر، هو الأصل المسجد الذي هو خالص المسجدية له أحكام المسجد. المسجد الذي هو خالص المسجدية، نعم، حتى لو لا تقام فيه الجمعة له أحكام المسجد. لكن النظر في مثل هذا أنه ليس يعني بتعبير بعض الفقهاء يعني فيما مضى أنه مثلا مسجد فوقه بناء، فهمت هذا؟ فهل يعتبر خالص المسجدية؟ ربما نقول أنه باعتبار أنه قد يعني فصل عن كل البناء وجعل شيئا مستقلا نقول فيه نوع خلوص للمسجدية، ولكن يبقى فيه أيضا نوع خروج عن بقية المساجد التي ليست إلا مساجد، من البناء كله ليس إلا مسجدا، والأرض ليس يعني هنا الأرض ليست مسجدا فقط، يعني لو فرضنا أن البناء قد هدم فهنا مسجد وغيره، صحيح؟ بخلاف أرض المسجد حتى لو هدم المسجد لابد أن يعاد البناء من جديد مسجدا، وهكذا أيضا حتى لو يبنون مسجدا أيضا نقول لهم أيضا ملزمون أنهم إذا بنوا يبنون مسجدا مرة أخرى إذا ما يعني لا قدر الله شيئا. فالمسألة فيها ماذا؟ لكن يعني إذا عمل معاملة المسجد من كل جهة فلهذا وجه وجيه، عرفت هذا؟ بارك الله فيك. يعني المسألة كما قلت لما تنظر في ماذا؟ في يعني كلام الفقهاء واعتباراتهم تدرك ما في هذا الباب. طيب، والمسألة الثانية حديث أنا حكم تأخير الصباح حتى تستبدل. لا يجوز هذا، لا يجوز. الرافضة عندهم هذا التأخير، لا يفطرون ولا يصلون إلا بعد نحو 12 دقيقة، لا يجوز قبل هذا عندهم شيء إلا بعد نحو 12 دقيقة أو أكثر من وقت المغرب، عرفت هذا؟ قبل هذا لا يجوز أن يأكلوا، لا يعتبر. ذكر بعض الميليشيات في العراق إذا دخلوا يعني يريدون أن يعرفوا من السنة حتى يهجروهم أو يقتلوهم، فيدخلون في رمضان وقت المغرب، إذا وجدوا الناس يأكلون قالوا هؤلاء سنة، وقت المغرب الشرعي، إذا وجدوهم لا يأكلون يعني يؤخرون حتى تحصل الظلمة، فيقولون هؤلاء ماذا؟ هؤلاء شيعة اتركوه. سبحان الله، هؤلاء الرافضة هم شابهوا أهل الكفر في مسالكهم وارتكبوا النهي الواضح، عرفت؟ بارك الله فيك. ولا ينبغي هذا التأخير، يعني إذا شخص هو يتعمد هذا التأخير هذا لا يصلح، وإذا ما وجد تأخير منه بدون قصد ينبغي أن يصلح هذا، بارك الله فيك. أحد الإخوة يقول أخبرني أحد الإخوة أن موقعا للخوارج في روسيا قالوا عن جهاد أهل دماج مرجئة ولكن فعلهم محمود ومشكور، ونسأل الله يعني أسأل الله أن ينصرهم على الروافض. نعم، سبحان الله، يعني طبعا غض النظر يعني الخوارج عجيب، أن الله هؤلاء الذين يفعلون هذا، سبحان الله. ولهذا يا أخي المرء كل واحد منا ينبغي أن يخاف على نفسه الفتن، والأمور تأتي صغيرة، يعني ربما أنا بيني وبينك حساسية في شرح مسألة، يحقد أحدنا على الآخر، يحسد أحدنا الآخر، بيننا هكذا شيء يسير، يتطور مع الأيام، يبقى غل ويبقى حقد ويبقى سوء ويبقى شيء سيء في النفوس، وخصوصا أنني ماذا قد أنصحك أنت لا تقبل النصيحة، قد أوجهك أنت لا تقبل التوجيه، تأتي تكلمني في شيء أقول لك أنا أكبر من أن تكلمني، أنا أكبر من أن توجهني، أكبر من أن توجه إلي شيء. أحد الإخوة الآن أن أنظر على سبيل المثال أحد الإخوة يقول أحد الإخوة جالس في الدرس يكتب بلغة بلاده وهو يجيد العربية ولا يكتب شيئا مفيدا. فنصع الأخ يقول له أنا منتبه. هذا الذي وصل إليه الله أعلم بحقيقة ما يدور. حمد الله. يعني بعض الناس لا يحب أن ينصح، لا يحب أن يوجه، لا يحب أن يرشد. وربما إذا نصحه شخص اعتبره ماذا؟ اعتبره عدوا له، وبدأ في تتبع ما يراه منه من سوء. يعني أنا مثلا الآن نصحتك نصيحة، وربما أحيانا يقتضي المقام أن أشتد على بعض الإخوة في بعض الأشياء، يقتضي المقام هذا، فتجد هذا الأخ والعياذ بالله لا يفعل. ما غرضي في هذا؟ يعني ما الذي أريده؟ أريد يعني أن تظن أنني أريد مثلا أن أستطيل عليك، أن عندي عقدة مثلا فأريد أن أزعق فيك حتى أطفي نار نفسي. لا أدري يعني كيف سيكون الأمر، ما الذي عندك؟ فتجده لا يعني يقول بعد هذا طيب أنت سأنظر. وعين البغض تبدل مساوية، ربما يأتي إلى أفعال هي يعني لا أتكلم عما يكون مشتبها وعما قد يكون خطأ في واقع الأمر، لا، يأتي إلى أمر هو واضح صحيح حسن، بل هو أمر جيد، بل هو يعني إن صح منقبة من المناقب مثلا، أقول يعني على سبيل المثال، يجعله هو مثلبة من المثال. نعم، فهكذا يمشي الأمر. مثل هذا الشخص الذي يمشي بهذا المسلك لا تزال الأمور تتطور معه مع الأيام حتى يكون رأسا في الزيغ والضلال والعياذ بالله. ترى هذا تبدأ الأمور صغيرة، تكون أمورا نفسية وشخصية وكذا تتطور مع الأيام. وهذا أحد أبواب الفتن، فتجد شخصا كمحمد بن عبد الوهاب الأصابي يقوم مثل هذه الأشياء والمسائل التي في الأصل تكون من هذا القبيل وتكون في الأصل باعتبار من الاعتبارات أمورا تافهة، تتطور عنده حتى تكون كلاما ينشر في العالمين، ويسمعه هذا المفتون في أقصى البلاد، هذا المفتون في المغرب، هذا المفتون في الجزائر، هذا المفتون في ليبيا، هذا المفتون في مصر، هذا المفتون في العراق، هذا المفتون في أي مكان، يتأثر به. فتجد المفتونين بعضهم يبحث عن بعض كأنهم هكذا، تجد كلاما يصدر من شخص جاهل يسعى بالسوء ضد المخلصين المستقيمين، فتجد أن أهل الباطل والفتن يتلقفونه في كل مكان، يحرصون عليه، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، وإلى الله المشتكى. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلنا سابقا لا حجز، ليس هناك شيء اسمه الحجز، والذي انتقل في مكان إلى مكان آخر يصلي فيه أو يجلس فيه ترك مكانه الأول، وإلا فأنا أجلس هنا قليلا وأضع شيئا أو لا أضع شيئا وأقول هذا محجوز لي، ثم أدخل في الداخل وأجلس قليلا وأقول مكان الأول محجوز وأحجز في الداخل، يكون لي مكانان، فهمت؟ إذا الجو هنا حسن أجلس هنا، إذا الجو هناك لا يصلح، ذلك مكان واحد. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. الله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء بما شاء. إذا علم الله تعالى من قلبك فسادا اعلم هذا، إذا علم الله أن في قلبك فسادا قد يبتليك الله أن يبتلي، قد يبتليك الله تعالى بسبب فساد قلبك بأن تقبل الفتن من حيث لا تدري، تجد فتنا تدخل في قلبك لا تدري كيف يعني تتخلص منها. وبعض الناس قد لا يفتن في أول الأمر في أول مرة، يعني عندنا ناس الآن بعضهم يمكث 20 سنة وأكثر وهو في الظاهر من أهل السنة بل من دعاة السنة، 20 سنة وأكثر أو أكثر من هذا، فالح الحبي على سبيل المثال هذا مكث يعني إيش ما شاء الله 30 سنة وأكثر ويعرض بين الناس، وبعض الشباب يعني كانوا يقولون الشيخ فالح يعني يرجع فيه الشيخ ربيع كان يقول والله ما سقطت له راية. ثم في النهاية إلى أي شيء يقول أمره، يقول ارجعوا إلى السلطان في بلادكم سلطان فرنسا، السلطان ولي ولا ولي فرنسا، سلطان فرنسا في شيء اسمه سلطان فرنسا، هولندا الحقير هذا ولا ساركوزي ولا شيراك ولا ميتيران ولا غيرهم من كل هؤلاء يقالوا له أي واحد فيهم سلطان؟ هذا آخر من انتهى إليه فالح. عندنا هنا في مصر أسامة القوصي إلى أي شيء انتهى؟ إلى أي شيء انتهى؟ يذهب ويحلل يعلق على بعض المسلسلات ويقول أنا، يجلس بجواري ابن كاثوليكي يقول أنا أسخر ديني لخدمة وطني، والأبو بطرس يسخر دينه لخدمة وطني، والمصلحة العامة مقدمة على مصلحة كل أحد ولو كان من الأنبياء. هذا أسامة القوصي بعد أن مكث سنوات كثيرة يشار إليه بالبنان ويقال فيما يقول. فأنت بعض الناس، لأن بعض الناس يستكثر أن يضل وأن يزل، يستكثر على نفسه يقول أنا الحمد لله لي 5 سنوات أطلب العلم ولي 5 سنوات أتعلم والحمد لله قرأت كتبا ودرست وفهمت وتطورت وتحسنت وأدركت صحيح ولا لا يحصل هذا؟ يقول أنا يعني من أين سيأتيني الضلال؟ بعضهم يقول هذا بصراحة. مرة أحد الإخوة كان يكلم شخصا قال له لكن لابد أن تخشى من الانتكاس، قال أنا لن أنتكس، وسبحان الله انتكس وأنا أكلمكم الآن هو منتكس في يوم من الأيام، يقول أنا لن أنتكس. استغفر الله، الذي يريد الثبات لابد أن يخشى الفتنة. إذا أمنت الفتنة وقعت في الفتنة، صحيح ولا لا؟ إذا أمنت الفتنة قلت أنا الحمد لله وصلت إلى مرحلة، وتجد شخصا جالسا في قرية من القرى يجلس بعيدا عن كل دروس علمية وعن العلماء وعن طلاب العلم وعن يجلس في مكان من الأماكن، يفتح الإنترنت في هذا الزمن الإنترنت هذا، والله يعني الله المستعان، يعني كم أفسد ناس بسبب ما يأخذونه منه، وكم رفع ناس ما كان ليكون لهم شأن ولا اسم ولا لتعرف لهم صورة ولا رسم، كان لهم ما كان وصارت لهم الشهرة العجيبة الغريبة بسبب هذا الإنترنت. فتجد هذا يجلس هنا ويفتح الإنترنت وماذا يقول؟ أنا الحمد لله أفهم كل شيء وأميز وأصنع وأقرأ وأدخل وأخرج وأميز كل شيء. أحد هؤلاء على هذه الشاكلة كان في الإسكندرية، وهو الذي حكى قصته، قل يعني كان ينتقل من درس إلى درس عند المخالفين الذين يدعون السلفية هنا في الإسكندرية، ومن شيء إلى شيء ومن كذا ومن كذا إلى دخل بعض، طبعا هو رأى نفسه طالب علم على طريقة الجهل يحصل الإجازات من غير أي فهم لمجرد أن يتقفز على الجهلة، أنا معي إجازة وأنا معي إلى آخره. بعد هذا طبعا هو تعظم في نفسه ورأى نفسه مميزا وفاهما وداريا وواعيا، ودخل في بعض المواقع رأى شبها رافضية إلى آخره كذا كذا كذا، وهو طبعا جاهل أيضا رأى شبها رافضية ترفض، هو صاحب هوى، هو يا أخي صاحب هوى ترفض، ظل سنة مترفضا، وهو هذا من مرض قلبه ومرض نفسه أنه ماذا ترفض لماذا؟ يعني لأجل أن يتميز، ويحب أن يتميز، وجد شيء إطارا جديدا، أكون رافضيا أكون شيعيا، الناس من حولي جميعا لا يفهمون وأنا أتميز وأكون متصلا بهذه القيادات الروحية والمرجعية والأمور تأتي هكذا. فترفض سنة، هو نفسه الذي كتب قصته بعدما رجع عن الرفض وذكر أنه كان كذا وأعجب بنفسه و و و و و و و وترفض بمثل هذه النفسية المريضة، ثم رجع عن الرفض، يعني يصل به الأمر إلى مثل هذا إلى الكفر. ولكن هذا يعني ربما استنقذه الله، الله أعلم ما الذي يختم له به، استنقذه الله بالرجع. بعض الناس لا يرجع، بعض الناس يذهب ولا يرجع، يذهب إلى ماذا؟ ليس إلى ضلال أو إلى تشويه صالح أو إلى طعن في أهل السنة أو إلى وجود بعض البدع والمخالفات، لا، الأمر يستمر ببعض الناس إلى المروق من الدين كله والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العافية. المرء منا عليه دائما أن يكون متعلقا يعني سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يوفقه وأن يكون متواضعا للحق.